إذا عرف هذه الحقيقة أخذ كل من ينبهني إليه أعطيه، يعلق البتاع في رقبتي. فقياساتها معها يعني قضايا تذكر الإنسان بقياس خفي موجود في الأذهان، لكنه ليس كالأمر السابق الذي يكفي فيه تصور طرفي، لا دي حاجة من برة. قياساتها معها يعني فيها قياس خفي يلتفت إليه الذهن، هتلاحظ ده في اللي جاي كله، بس تفرق عن اللي هنا. وهي قضايا تكون تصورات أطرافها. إذا قلت، لأن إحنا المرة اللي فاتت اختلفنا على كلمة بينها ولا بينهما، مشكرين أولا يا شيخ، إيه الحاجات دي مين اللي اديها لك؟ تحفة الأحباب دي بتاعت الشيخ إبراهيم يا مولانا. الشيخ إبراهيم مين؟ الشيخ إبراهيم البالي. ألا والله الرجل ده جدع، اشتغل على الشيخ الشبراوي. الشيخ الشبراوي ده هو كان شيخ الخلوتية، اللي منه الشيخ أحمد الطيب، والذين كان منهم دائما شيخ مشايخ الطرق الصوفية منذ القرن التاسع الهجري لغاية عبد الناصر. هكذا قال خلوتي. وكان عيلة اسمها ايه؟ السادات يا مولانا. ألم يكن الشيخ السادات؟ بكرية. من هما؟ السادات نقيب الأشرف. البكري مولانا، البكري. البكري. آخر يعني أسرة اسمها البكري، لأنهم ينتسبون إلى سيدنا أبي بكر. وأنا أبي آخر واحد، وكان خواجة لا يحسن النطق بالعربية، تعلم في باريس، وكان حالة. قلت والله عبد الناصر لحاء يشيلك من مشيخة، ولا عارف البكرية ولا الخلوتية ولا حاجة. آخر شيخ، شيخ مشايخ طرق، قابلته أنا والدكتور عبد الله جبل الدين في أوائل الستينيات، كان نزع عن المشيخة وعبد الناصر حط مكانه واحد، كانوا بيقولوا ليابها إنه من نواب، عارف نواب منتج الشعب، يقول لك نواب الحشيش ونواب الموبايل ونواب الإيه كمان، كل الحاجات الممنوعة. عرفوا ملحقتوش انت، لكن كان ده بقى كان فصيحا قديرا على الكلام. قابلناه بقى بعد الشيخ دوك الصوي ولا الصوي حاجة الصوي يقولوا الصاوي، لا الشرقية شرقاوي، وكان معمما يبدو أن عنده ثقافة أزهرية شاهد، لكن كان يشاع عنه أنه يعني يعني هذه الإشاعات يعني ما صحش نمشي وراه الرجل يعني، وملوش دخل أن عبد الناصر العين. أنا هو هيقول لا، أنا هو على الأقل أحسن من الرجل الخواجة اللي تعلم في باريس، ما كانش مش عارف يتكلم عربي، كلم بلدي مكسر كده وأجداده وشيوخه ولا عارف حاجة أبدا، إلا إنه من ملاك الأراضي وساري وفي فيلا في المعادي. افتح دي كده وشوف فيها قصيدة لحسن الشافعي ولا لا، لأن الشيخ بعت لهم القصيدة معرفش طلعوها ولا لا، بقت الأزهر دايما كل شهر، بس تاخد تمنها دي بجنيه ونص يا مولانا. طب وهي يعني؟ يعني تجيب لك خاتما من حديد. وبعدين يا سيدي قضايا قياساتها معها تكون تصورات أطرافها أو طرفيها. إذا قلت طرفيها يبقى بينهما،

المتواترات فعلا عمل الوجدانيات به ضمن المشاهدات. فالمشاهدات نوعين، حس الظاهر والانواع الباقي كلها. بس يا سيدنا هو في اعتراض، انا هو لو كان نوعه فهيبقى زي بس نوعه. هناك لما قلت لك ان نتكلم هناك عمل الوجدانيات نوع مستقل. المتواترات السادسة المتواترات، وهي ما يحكم بها بمجرد، خد بالك، خبر جماعة يمتنع، يعني يستحيل تواترهم، يعني تآمرهم، اتفاقهم على سبيل المؤامرة والكذب، يستحيل تواترهم. يقول لك ده يا إما متباطئ يا إما متواطئ. سمعت المصطلحات دي؟ الشيخ سيف عبد الفتاح يقول هذا من التواطؤ أم من التباطؤ؟ بيشتغلوا نقد سياسي بس معاهم لغة ضيعة يا شيخ. تعرف الشيخ غالب يوز؟ ما جيتش استنى بعد عشان كلمني عمر الفاروق أمس، عرفوا؟ فاروق اسطنبول، فاروق فاروق عمر الفاروق يا شيخ، غير فاروق ترزفيتش. فاروق ترزفيتش بتاعكم بتاع القلعة البيضاء أقحصار، أيوة مدينة أقحصار، أعرفهم أحسن منك. أما عمر الفاروق فإسطنبولي، افتكرت؟ ده بقى زميله، الاثنين الثلاثة خريجوا الجامعة الإسلامية يا شيخ، منهم من أخذ الدكتوراه ومنهم من أخذ الماجستير، وأساتذة في الجامعة وزدة في جامعة مرمرة، اسأل عنه، رجل محترم وبيبحث في الأصول اللغوية للمصطلحات الإسلامية. كده رحس دماغه يعني، مش هو خلاص أستاذ معايا. انت مهتم بال، كنا زيك زمان، الحركة أم الفكر؟ هذه لا تستغني عن تلك. انت جابوك هنا عشان تعلم العلم لتخدم الحركة ولا ايه؟ اسأل عن شيء غالب يهوذا. المتواترات هي ما يحكم بها بمجرد خبر جماعة، اكتب عنها مش ستة المتواترات قصاد السطر أربعة ولا ستة ولا خمسة ولا كحكمنا بوجود مكة ولو لم تحج، تقول ما فيش حسن من مكة، وجاني موسى عشان انت ما شفتوش، اللي هو الرجل اللي ايه جالي نوز ده بتاع ايه؟ طب سيدي ايه؟ الطب وامراء بقراط بتاع ايه؟ كان طبيبا ايضا يا سيدي، صحيح؟ بقراط من الطبيعيين يا ولد، بقراط من الطبيعيين. ايوه يعني جالي نوز ده بتاع طب رغر؟ نعم. تلاقي كتير كتب كتيرة قال ايه على جالي نوسى، الاعتراضات على جالينوس، التصحيح على كذا، يعني المسلمين خذوا العلوم بتاع الغير وبنوا عليها، نقدوها وبنوا عليها، والكتب دي طبع منها الكثير دلوقتي. لو تسأل على واحد في أدب القاهرة اسمه دكتور مصطفى لبيب، له تحقيقات في هذا الباب كثيرة، وله كتاب يهم بتوع علم الكلام اسمه فلسفة المتكلمين من مجلدين، وترجم عن واحد أمريكاني، وذكرين يعني اللي بس كليتكم اللي مهتمة بعلم الكلام، في ناس مهتمين بعلم الكلام وبيفكروا. وإحنا نايمين على روحنا. المتوهم بمجرد خبر، بمجرد خد بالك

ده فكر فلسفي يزعمون انه فكر علمي كمان، ثبت بالفحص العلمي انه البنا ده بتاعهم يثبت ان هم احسن الناس في الدنيا، وكله كلام فاضي. ادي السبب، ادي النازي، الفكر النازي. لكن هل الاسلام جه من اجل الاخوان ولا من اجل السلفيين ولا من اجل المصريين؟ ده حتى مراد وهب لو هداه الله هو من ضمن. انا حبيت اقول بس يعني الفرق، النازية فكر عنصري اخذ ثوبا فلسفيا، او فكر فلسفي اخذ ثوبا علميا كاذبا ومبني على الاثنية، تفاوت العناصر البشرية وهي خرافة، وان ارقى انواع هذه العناصر الارية هم الايمان، وبذلك يجب ان يسود العالم. انما اللي في ادنى القائمة الأسامي، وأدنى الأدنى اليهود، ولذلك يجب حرقهم أو القضاء عليهم بأي وسيلة. فهل لو قال المسيحيون بأن في المسيحية خلاص الدنيا يبقوا نزيل؟ يعني كلام حقيقة ينبغي أن ينظر فيه بالعقل. ولا إيه يا شيخ؟ هو يا سيدنا مراد وهبة من ما يقرب من 60 اي ده صح، ده هو بيتلون يا سيدنا، ده هو من جمله يعني شهر. هذا كان شيوعي صحيح. واقرا مجله الطليعه المصريه بتاعت الشيوعيين، كان الخلاص في الاشتراكيه العلمي وكان من مفكريها العلمانيه. والان انزل الليبرالي دلوقتي، ليبرالي ولا ما اعرفش ايه، ومره فجاه ينقل من النازية اللي بيتكلم فيها، وهو ماشي كله على انه اللي بيغير فكر العالم الفلسفة الغربية، ويوقف من النازية على والله اللي اتقال قبله وهو كذب ايضا، ان احمد حسين او مصر الفتاة هم الفكر النازي، لانهم قالوا مصر فوق الجميع اسوة بحكاية المانيا فوق الجميع، وكانوا فعلا معجبين الى حد ما بطريقة كفاحي والنظار بتاع هتلر. هو سيدنا مجيب الشهر بالضبط، هو مراد وهبة. نرجع لعلم الكلام، هو مراد وهبة مجيب الشهر. انت حداثي ايش مهدهم الحداث ده صحيح، مما انتهت اليه الحداث العنصرية الكاذبة. والغربيين كلهم بيؤمنوا بالمركزية الاوروبية، وان كان لما تناقشهم فلسفيا اصبحوا مطلع يستحون منه، لكن في ضميرهم لا مؤاخذة، انت اوروبي مسلم حنفي حنيف، لكن برضو شكلك احسن منا، نعمة من الله. المعنى ذلك انه رفعك فوقنا؟ لا، الله اعلم. طم المسيح سيدنا رسول الله بيقول انا شفت المسيح وابن خالته، ما قالش يحيى، ابناء او ابني الخالة، عرف ام اسمها ايه، ام يحيى، ام تقول لي مش عارف ايه، اظن اسمها حنة، لا اخت مريم، وطلعين كانهما خرجا من ايه، ما قالش حمام، كلمه اخرى رومانيه او فارس اسمها الحمام، بس ديماس، ايوه من ديماس، يقرا الحديث. يعني اصل السيد المسيح شعره مسترسل كده زي صاحبنا، يعني ما هو حتى مش شكله افريكاني عشان يقولوا ده راجل شعره مكشكش ولا شكله مناخيره ضخم ولا بتاع، ده شكله حلو. ولكن انا شفتهم في بيكاديلي سيركس، عارف بيكاديلي سيركس ده مكان مسارح في لندن، ونازلين فيه جلد وهو يتلذذ بالجلد، يعني معناها انه راجل شاذ. انا لم اطق الكلام وخرجت قبل استكمال المسرحيه، وقلت للمسيحي اللي داعيني انا لا اقبل هذا الكلام ولا اتحمله، مستغرب يعني هو مسيحي مستطع من الكلام. لكن أنا الذي آذاني في كلام يعني أخينا ده مش عشان إخوان ولا بتاع، هو يقصد الإسلام صحيح.

ايه؟ العقل والوهم. العقل والحس. العقل والحس هو جبهة بتاع الآداب، وأنا كنت مستنيها من الأزهريات دول لتفوقهم اللي هم العقل والحس. وإذا اعتبرت أن الوهم نوع حس باطني ما هم أصلا يتطابقوا في الجملة فقط وليست على كل طبعا الجزئية، بس هنا في حس ظاهر، هي بتشوف الديب في حس ظاهره زي ما قلت شوها. الوهم إدراك الجزئي العقلي. تمام، ما هو أصلا هيبقى الحوه هيبقى متفق مع من حس الاتفاق أو من حس الإدراك. هو الحس مش الوهم، وحس ظاهر كمان. هو عشان ما جت من أخينا الممتلئ ده بتاع الأدب، إنك ممتلئ ده وصف مؤدب بأحكامه على المحسوسات ولتطابقهما. اكتب على هامش زي ما قلت لك، اكتب إدراكات لأمور عقلية جزئية في أشياء أو إن منشعة محسوسات بواسطة القوة الواهمة. مش هتلاقي التعريف، مش هرجع للأسياب. الله الله.